فلأنهم أكثرون على أن يلحق وأن ينتبع بذلك وقاسوا على صدقات الدعاء والحج عنه وصوم عهد الواجب قاسوا هذا على هذا وكما ينتبع بصوم الفريضة وحج الفريضة أو قضاء الحج عنه والدعاء والصدقة ينتبع أيضا بقراءة عنه والصلاة عنه النافلة والصوم النافلة وقال آخرون فذلك الشافعي والجماعة هذه أمور توقيفية يعني أداة توقيفية لا بد فيها من نص فلا يلحقه صوم تطوع ولا صلاة تطوع عنه ولا صلاة غيره إذا مات قائل شيء إلا بنص ولا ينص بهذا وهكذا القراءة وتقرا عنه أو تقول أذكار أو طوات أو قراءات وهذا قول أرجح لأنها توقيفية عبادة توقيفية وليس بالقياس والرأي وقال لهم مالك السلف الاولى وبعض السلف اقرب الى قواعد الشريعه في مياه التوحيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل عمل يجعله الله رب فلا يصلى عن الميت ولا يصلى عن تطوع العدل الدنيا ولا يطاع له طاعه ما يفعله كثير من الناس هؤلاء ولا حفظ بذلك العدل الدنيا ولا حاميه واحمد رحمه الله والجمهور من اعرف ان هذا يلحق كما يلحقه الصدقه وتلحقه الدعاء ويلحقه الصوم والواجب والحج ولا في الاقرب ولا الاقرب الارجح الاول لانه من باب التوقيع في الاسلام. التابعين ما ثبت عنهم انهم قرروا الله على الاموات كما يفعلون الان يقولون الله على الاموات يسجدون الله. ليس له اصل. ليس له اصل. ليس له اصل. ليس له اصل. فلا ينبغي الاعتبار بذلك. والامور التوقيعيه هذا هو الاصل. مثل بالآراء والاستشفاء لا تسمعه الاستشفاء والآراء يقول شرًا كثيرة. نعم لكن حينما يقول رأي الجمهور هل يقصد من بعد التابعين أو يقصد من ضمن الصحابة والتابعين؟ لا قد يقع هذا قد يقع هذا قد يقوم بالاستشفاء بعد الصحابة هل يكون معناه لهذا لا نعلم الصحابة في شيء. نعم شيخ زيادة من بعده أو علم من انتفع به من بعده من بعده ما تبقى الحديث عن المتاع بس واستدلوا المقتصرون على وصول العبادات التي لا يدخلها النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن وأنه يختص جوابها بفاعله لا يتعداه كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدة من حنطة والدليل وروى النسائي بسببه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدة من حنطة. هذا ضعيف وليس في كتاب الله صلى الله عليه وسلم وإنما يروى عن عباس نفسه وعن عائشة نفسها عن إطعامه صلى الله صلى على دليل على صلى الله عليه وسلم صلى على المسلم الحديث الصحيح صلى الله الشيخان على أجل هذا الله تعالى أنا النبي صلى الله عليه وسلم لما توى على الإسلام صلى الله عليه وسلم قائلا قدم على الحديث وسأله جماعة صلى الله عليه وسلم كل واحد يسأل عن شيء هذا يقول ما سأبي هذا يقول ما أمي وعليها صوم كذا هذا يقول أختي وعليها صوم كذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صم عن حديث صم عن أمك صم عن أختك أرأيت إذا كان عليها دية فقال يقول الله صلى الله عليه وسلم هذه شريعة في قضاء الدية عن الميت سواء كان بين الاخ بين بني ادم او بين الله في الذكاء والصوت يؤدى. نعم. قال لا اعرف له اكثر مرفوع لا عند النسائي ولا عند غيره، وانما رواه النسائي بالكبرى والطحاوي، وانما رواه النسائي بالكبرى والطحاوي في مشكل الاثار عن ابن عباس موقوفا عليه وسنده صحيح. هذا نعم، وكان يروى على عهد مثله. نفس الكلام مثل جاد مرجع راجع الروس بن القيم. نفس الكلام بس صار راجع الروس بن القيم. نعم. نعم. قل هكذا ذكره الشارح منسوبا للنسائي من حديث ابن عباس مرفوعا ورفعه وهم يقينا إما من الشارح وإما من الناسخ، وليس هو في سنن النسائي التي في أيدينا ولكنه في السنن الكبرى. البياقي ولا النسائي؟ لا هو النسائي موقوف على ابن عباس نقله الحافظ الزيلعي في نصر الراية، وكذلك جاء عن ابن عمر ونحوه موقوفا. ذكره مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر، ولم يذكر أحد من شارحيه من رواه موصولا، ولكن الحافظ الزيلعي نقله من مصنف عبد الرزاق في إسناد صحيح عن ابن عمر، فصرح الزيلعي بما يفيد أنه لم يعرفه مرفوعا قط. ويقول لنا هذا لا أعرفه أن يروا لأنه في هذه الفارقة لذلك يتوصل خذ عن عبد المليون الدليل على انتفاع النبي أثر ابن عمر وابن عباس وعائشة يعمل بها عند تعذر الصيام. نعم. عند العلم يسر الصيام. نعم. والدليل على انتفاع النبي بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأثنى عليهم باستغفارهم المؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع على شرعهم في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة المستجيبة، وكان الدعاء له بعد الدفن في سنة أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وكذا وهذا سنة بعد الدفن فيوقف عليه بعد الدفن وبعد المغرب والصلاة. أما التقييم الذي يفعله بعض الناس في بعض البلدان كان يشفع على أهل الشام يقف عليه بعد الموت ويقول يا فلان إن رأسه يقولكم ما قال في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا نبيا ومحمدا رسولا وأن إماما، هذا ليس له أصل يعرف يحفظ الموضوع، وإنما هو يشكو عن بعض أهل الشام من تابعين وأتباعهم لا يعول عليه، والصواب أنه غير مشروع بل بدعة، وإنما المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته ويقوم بكتابه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا قال بدعه ولا قال بعض الناس الى قبره او لقاءه كله بدعه لا اصل لها، او القراءه في قبره او يقرا في القران او بعض الصور لا اصل لها. نعم ليس بصحيح. نعم ليس بصحيح عن النور غير من الموضوع. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم المولود يعزم الجائر مجرد ما يكون مباشرة يستحب يعزم يقول الجنة ويقام يسمى ويستعجب وانتقال فلك فلا بأس وبرض أن يسمى يقول على سرطة هذا وهذا من بعد وقد أكثر وانتقال فلا بأس ويسمى في اليوم الأول فلا بأس سمى من بعض الأولاد في اليوم الأول بعض الأولاد الصحابة وكذلك الدعاء نفس الكلام أخرجه أبو داود في الجنائز جاب استغفارا بالقبل منه. نعم. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث معاذ بن الصليب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا سنة لذات القبور يزورها المسلمون للذكرى والعبرة من بهم هل يكون الميت يسألون حاجاته هذا شرك بالله. بعض الناس في كثير من البلدان بسبب جهل عظيم قلة العلماء الصالحين يزورون القبور ويعبدوهم من دون الله ويسألوهم قضاء الحاجات تبني الكروب يا سيدي فلان المدد المدد انا عبدك او انا بحسبك انا بجوارك أنا أبديت مستغيثا أبديت مستجيرا هذا شيء أكبر دعوة بالله ولكن تدعى للدعاء له هم محتاجين للدعاء نفس المقبولين إذا كانوا مسلمين هم محتاجين للدعاء لهم ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإلا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية فلو قال السلام عليكم دار قومين وإلا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين نسأل الله لكم العافية. والحديث الثالث انه كان يقول انما يقف على اهل البقيع اللهم اغفر لاهل البقيع فقط فلا يقول السلام عليكم دار قومين وإلا إن شاء الله بكم لاحقون هذا المؤجلون اللهم اغفر لاهل البقيع فقط. حديث اخر حديث العباس السلام لنا القبور وان الله لنا ولكم انتم سلامنا ولكم الاثر هذه جهه شرعيه. اما ان ياتي كنفسها القبور قبلها وتمسك بترابها ويتمرد عليها او يدعوها ويستغيث بها او ينذر لها او يذبح لها او يقطع عندها او يصلي عندها لا هذه بدع والخرافات الباطله التي بالحذر ويشكر دعائهم على المدد منهم السياره والغوث هذا على انها هي الاولى وفيه اكبر رضي الله عنه وصلت عندها وقراءه عندها واتخاذها محلا للتعبد هذا من البدع المحدثه ولو كان لله ولو كان يقول الله بدعه فإن أفده بها تصال في الحيث الأكبر رضي الله عنه. نعم لا تصلى صلي على النبي هذا الدعاء صلي على النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله في أول حمد الله في أول الدعاء طيب صلى على النبي أول الدعاء أما تختم الفاتحة ما تحصل. نعم بلا هو قدام لا صحيح ما إله أخر يا حبيب الله صلى على النبي كفى. وفي صحيح مسلم وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ وعن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار والمؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقبلين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أنت ومنكم؟ نعم. كأن زاد هذا ما لا إله إلا الله. زيادة قال قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي وأحمد فقط. قال الله إن إلها من يريح على الزيارة ثم رخص الجميع ثم خصم النساء بالنسبة للنساء. الله كنت معي هذا الطرف هذا مثل عالم يعني بقاء وزوروها ثم جاءت على زائر الأمور وأنه يسأل يبتك نعم وأنه غير ذاكي للوصة أو دخلوا ثم ونعم من ذلك هذه عادة هذه ثم هم معروف التاريخ عبد الله لكن لما معنى زائر الأمور ليه بعلم خاصة بعد عام مطلقة عائشة رضي الله عنه دارت أخاها قال لهم سيدت فما دور قال لهم اجتهادية نعم ولا يعرف ان الاسلام كله يبقى طوبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بل انا اعلم ان الجاره قالت المعروفين وهي عن بعد جنائز احتج من هذه الخلق من هنا عن اتباع الجنائز ما قالت من هنا عن الرياض اتباع الجنائز اذا كان اتباع الجنائز مع علم جالس خير الزياره ما في اولى من استثناء الجنازه الذين العمل الميت انقبض مصيبتهم وشاركته في مصيبه ومع ذلك تمنع فكان بذيء هذا في هذا مبرد من حتى الأعمال ثم طريح اللعن يكفي ما هي عن كتاب الزيارة الزوارة؟ يسأل الله لك اللي أتني هذا هو هذا دائرات من؟ ولم يكن عليها من؟ العلة اللي منعنا لأنه فتنة اللي قال المسلمون لأنه صفوه إلا قليل ويقوم سلم فليعزم بعد إذا مر على الرجال يسأل صلى الله عليه وسلم أنا معدم علينا الاتباع الجنائي هذا عادة هنغا الله يساعد أقول الله يساعد الله وأنه يكون ثواب الصدقة من الصدقة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي اختلفت نفسها ولم تستلفت نفسها ولم تستلفت نفسها ولم تستلفت نفسها الأول قال صحيح أنه محرز أيضا في صحيح نتائج قريب هو اللي أخرج مسلم والنساء واحد بس وانت ثالث ما هو ده اللعن عليه الجن سخر لا خبر إذا على نفسك لا هذا يدل على أنه لا هذا الجمهور يقول متقدم لا يمكن أن يكون هناك لا يمكن أن يكون هناك لا يمكن أن يكون هناك ثلثت ونفسها ولم توصي وعرضها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل يرفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المسرى صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة وأن رسول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها اللهم صل وسلم على رسول الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ثلاث يمحق الله الربا يذهبه حدثنا بكر بن خالد أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عبد سليمان أن دعوة الضحى يحدث عن مكروه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاهن بالمسجد فحرمت تجارة الخمر لابد تهنأ بحرب من الله ورسوله تعلموا حدثنا محمد بن بشار حدثنا وندر حدثنا شعبة عن منصور عن ابي الضحى عن مكروه عن عائشه رضي الله عنها قالت لما انزلت الايات من اخر سوره البقره طلعت من النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وحرمت تجارته بالخمر. الثالث تقدم في هذا يدل على آخر إذا نزلت على الخبر لا يتطور في جميع التجربة في صورة معينة أنت آخر هذا كل الآيات حضر وقال ما قال ما هذا كان هذا بدون آيات من الآيات وإن كانوا عرفتهم ترغبة في آمين طرح وأن تقدموا خيروا لك ويعلم الآيات أن الربا أفضل لماذا غير حق وسيارة الخبر أفضل لماذا غير حق هي خير محرم حديث داخل العبا وطير أفضل فيها غير مقابل وهكذا الربا فيها غير مقابل التجارة فيها تقاربا لا أظن إن كان ذو عصبة فنظرة في عامل الصرف وأيضا الأمر الثاني تبدأ يضر تبدأ شاكلة كثيرة تعطيه مصالح تحريد المصالح والديون وعدم مضار لهم يظهر يضر العقول والسد والأخلاق فاجتمع هذا وهذا هو مضرة ورسل مالك على حق إن شاء الله يعني. حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي عن حمد عباس رضي الله عنه قال قال آتوا آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا في سورة آخر أيضا من الآخر ونزل أن الله سوف لكم دينكم وراتب عليكم نحن فيه والعجل لأبو أبو سياء تعرض لهذا العين تعرض لكم العين تعرض لكم صليه أن كل إنسان عبر بما ألف ولا طعنه كما عبرت على هذه الآية وبرق على رأيه وغريب وهكذا ما قال اليوم أعطي لكم دينكم حق الأمر كل من هذا عبر بأن بلغ علمه وأن وقع له سورة هذا خبر بكذا وهذا خبر بكذا وهذا خبر بكذا وليس من ذلك أن هذه الآية من آخر ما نزل يقول أن تبلغ لك إلى الله وغريب المواريث تسكينك ولو أعطيت لكم دينكم كل هذه الآية من آخر ما نزل أما قول هذه الأخيرة بكلية التي بعد آخر هل يحتاج إلى نفس الباقي أمام لأنها عبادا ولا يوجد بعدها شيء وإن كل واحد قد يعلم شيئا واتفاقا فلا يتم الرجال إلا إذا كان بالنفس وإن يتصل من هذه الآخر ولا تم وإن كل واحد قد يخفى عليه شيء اطلع عليه الآخر أمام الربا الاحسان وهذا الاغسال الربا امر بالامور الدنيويه وصالح الناس الدنيويه والخبر امر بعقولهم ودينهم من جهه ما ينزل به العقول وما يحسب من مسائل كبير والخبر امر على العباد ان تتخذ الدين والربا وان كان الدين والربا في مضره حزينه لكن مسائل العقول وما يترتب عليها اثر ولهذا جعل الله في حد والربا ما فيه الا التعذيب وصار في الحد الشرعي هذا يدل على شدة الجريمة ولكن ما يتأثر على هذا وهذا الفساد يظهر الله أعلم أن لا يتأثر على قبور أكثر فهذا قصر الربا أن تركب عليه الدنون تعطى مصارف بعض الناس في الشارع إنما قال إذا كان إنساء دنياهم ومزارعهم لكن ما يتأثر على الدين من الأمور أشد وأعظم من الأمور فلك ضرره من جانب كبير وعام وأنا ضرره من جانب كبير وعام فهما متقابل على الإنسان لهذا جاء من نفسه هما جميعا متقابل أثناء نعم يعني يجوز لكن ما ينبغي يعني ينبغي أن يروح للمؤمن أن تأذى وأن تبتعد عنه وأن تحارب ولم يجد ولكن لا يمنع لا يمنع كفر إن شاء الله العظيم. نعم. ما هو دليل ان اليوم ما يكون في دينكم في اخر ما لكن من اخر بلد لا لا ما قالت الشيخ يوم عرفه حدث الوداع حدث الوداع يوم عرفه في حدث الوداع وبين وفاه الرسول اكثر من هذا هو الثالث هو الثالث هذه الثالث هو الثالث حتى لا مهلا لك نعم باب إن تكلوا ما في أنفسكم أو تكلوه يقاتلكم به الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. حدثنا محمد حدثنا النقيب حدثنا مسكين عن عروة عن خالد بن الحذاء عن مروان الأبصر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورد عمر أنها قد نسخت وإن تبدوا ما فيه بأنفسكم أو تخفوه الآية. بعد الآن الرسول بما أنزل إليه من ربه وقال ابن عباس حفظا عهدا ويقال إبراهيم مغفرة كفرت إبراهيم عندما نعيش يأخذ منصور أخبرنا روح أخبرنا شعبة عن خالد بن الحذاء عن مروان الأبصر عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسب ابن عمر وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه قال أتحقق الآية التي بعدها سورة آل عمران لأن الرسول يعني لما نزلت أضرع الصحابة عن القتل وعن الإنسان أجد لخطرات وأشياء بين الله جل وعلا لأنه لا يخلف نفسه إلا وحده وأنهم لما قالوا سمعنا الله وأنا قالوا غفر لهم ذلك وعفى عنه سبحانه وتعالى وبين جل وعلا أن العبد الذي أخذ بما يطيع لا يكلف الله نفسه إلا وحده وما كلف عليها نفسه وخطرات القلوب وقد يقع في القلوب لأنه كان أمر لا يطاق وليس في صوت الإنسان السابع كله فلهذا عفى الله عنه فصح السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاهل عن أمتي لا هذا هي موسى لا لم تعمل أتخلي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وبين جل وعلا ان العبد الذي اخذ بما يطيع لا يكلف الله نفسه الا وسعها ما كلف عليها نفسه وخطرات القلوب ويقع في القلوب وهو كان قولا لا يطاق وليس في قول الانسان السابع كله فلهذا عفى الله عنه وصح السنه عن النبي قال ان الله تجاهل عن امتي ما هذا الى موسى لا لم تعلم ان تخلف نعم نعم نعم Thank you.

الغلب طيب الله معروف عزيز. فهو أشد لأن عمره الرأس أشد أو الرأس أفضل من الرجلين ورأس أشد ويوضع الثوب الموجود على عمره ثم زاد على الرأس ومقدم الإنسان والرجلان يوضع عليهما ما تيسر من النبات لا يدخل إلى حفلات يجعل على ذات جسد خشيش الورق ويقوم للعمر هذا كله لا تيسر هذا وأما إذا لا تيسر شيء يوضع على كله الورق الحديد ما تيسر قطع ولا بيت السلاح فيه ولا خلطة ولا شيء دخلوها على حالة ويقوم الإمام للصلاة عليه عند صدرة واستمرات ويكبر فيقرأ ثم يكبر ويقوم الإمام للصلاة عليه عند صدرة واستمرات ويكبر فيقرأ فاتا ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر الرابع ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدا عن يمينه ويرفع يده. يقوم الرجل عند قائد ويقوم الإله عند رأس الرجل وعند رأس المرأة لما ثبت في الصحيحين اعتبر عن المنذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى على جهازه فقال وقطع. وأما قول عند خير الرجل فهذا قاله بعض الفقهاء جهادا والصواب أن يقع عند رأسه هذا هذا هو الثالث والمحل اتبع الإقناع من الفقهاء الحنابلة وكانه لم يراجع النصوص رحمه الله كما رضعه ولم ينتبه النصوص التي جاءت في هذا الباب لأن كان رحمه الله أنه الشغل العظيم للدعوة إلى الله وإنسان الوجود للدعوة إلى الله وكتابة الرسائل للرؤساء والكبار والعادة والحاضرة لدعوة إلى الله وتوحيده سبحانه وتعالى وقد يسأل عن بعض المهمات التي تحتاجها هذه بعض المسائل الفقهيه وصواب ان عند راس الرجل هذا كان ثلاثة من حج انس هذا كان راس الرجل كان عند الجنازه يقف عند راس الرجل وعند عجز المراه والعروق عند العجيز هو عند راس فلا منافاه المقصود ان السنه التي عند راس الرجل لا عند الرجل بأسباب النصر للجهاد والحرص على عدم المعوقات

هذا يتكلم في هذا الحديث سواء ذكر أشياء في هذا الجانب وصيام سواء ذكر أشياء في هذا الجانب وصيام سواء ذكر أشياء في هذا الجانب. أخذنا قتيبة من سعيد حجبنا أبوها ونسأل في ناس عن مطلق سعيدنا الذي قال أخذ أبني من كل سكين كنت أبادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هدني هذا فأبا فأنزل الله عز وجل فأنت عن ينفارق للأمثال من الله والرسول. أخذنا محمد بن سعيدنا عزيزة من جوائد الحديث السابق أن الحوائد لم تحل إلا لنا هذه الأمة هذه رحلة الله وإحسان إلينا قد لا تأكلها الناس جميعها في بعض الصعيد فإذا خرع من الناس منها وجمعوها جاء أفلالهم أسلها الله إليها فأكلتها فمن آيات الله سبحانه وحكمته العظيمة جل وعلا وعلى كل شيء قد يلعى هذا الدارع جل وعلا. وفي هذه القصة أن خازوك حدثوا شيئا وغلوا شيئا من العمال فتوقفت الناس لم تقبل لأن هذا تأكلها لغنيمة قربان قرب يعني قربان من الغنيمين إلى الله عز وجل لهم أول عليه فقال فيكم غلول أرى الدنيا أن هذا المنع أنه هو معصية هذا يدعى على قبول أن هذا قد يتوقف من المعاصي فقلت بها يعني ونبقى أن يكون قدرة رجل حتى يعرف أن وجع العلامة أن إذا كان فيه غلول لا يتصل يد الرجل من فيه غلول فلا يعود فلا خلاص يد رجل منهم في يده فقال فيكم غلول فتبين قبيلته فتبين قبيلته حتى رسقت يده ويأيب من أخلاف فيه فقال إنه غلول فأنتم له غلول فجعلوا من شراءة الصوت معها في بقرة من الذهب وقطعة كبيرة من الذهب فجعلها في الغنيمة فلما جعلها في الغنيمة جاءت الله فأعطاها وانتهى الأمر تمام تمام كل الأنبياء نعم نعم نعم. حدثنا محمد بن مسلم عبد الشاعر والمسلم بن مسلم قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة نزلت في أربع آيات حصلت كيف متأكد وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نسلم منك قال باعه ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم باعه من حيث أخذت ثم قام فقال نسلم يا رسول الله فقال باعه فقام فقال يا رسول الله نسلم أو سألت من لا غناء له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أخذته قال فنزلت هذه الآية فالمتاع الإنسان يطلب الإنسان لله ورسوله. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن انس وابن عمر رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم كبيره وانا فيه سيدنا فغنوا ابلا كبيره فكانت ابنانهم اثني عشر بعيرا او احد عشر بعيرا ومثلوا بعيرا بعيرا. حدثنا قبيله بن سعيد حدثنا له حدثنا محمد بن رسول الله الليل عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه كبرت وفيه ابن عمر رضي الله عنه وان كهنانهم لها اثنا عشر بعيرا ومسلم سوى ذلك بعيرا ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في دلاله على جواب التنفيذ وأن لولي الأمر أن ينفذ الأمير أن ينفذ يرى مصلحة في ذلك هذا خمس يعني فأرجع له بعض الأخماس ساغ له ويعطيهم زيادة من الخمس بغنائهم وزيادهم ومتعدهم وما أصابهم النفقات فله يريد أن يزيدهم فله يمنع ولهذا في قصة سعد منع النبي صلى الله عليه وسلم ينفذ فكانه ما أعطى أجل لأنه أعطى أنا لقد أخوه أصابه في الغنائي نفذ للناس فلهذا منع سعد من أخوه من صور الصحابة وعلمائهم وعلمائهم وطبعانهم وعلماتهم من عجر على فيهم الجنة منع عن حكمة ولعل أسباب ذلك أنه لو بدأ أعطاه السيف من يخلق وربما قال الآخر وقال طلحة وقال فلان وقال فلان كل يطلب ربما ضاعف الغنيمة ثوابا نفلا فلو منع ولكن له أن ينفل إذا أراد عليه الصلاة والسلام ويغني أيضا ينفل إذا أراد في الصلاة. كل إنسان أدلى بلاء حسنا تخاطر في صعود الحصول والبغازات وفي الغناء الإنسان له أن ينفل بعضهم شيئا وله أن ينفلهم جميعا السرايا والزيادة. هذا يرجع إلى النظر الحقيقي في المصلحة العامة من الضعيف هو ضعيف العام. نعم Thank you. هو الشافعي هو بقى مسلمة ما لا رواية إلا هذه رواية ثم غير الغائب من كان مفيد مثل إفادة الموت واضح إنما من ذلك الغائب. نعم السابع منهما مثل هذا والحسن الثالث. نعم لا يوجد رأي في الله.

الحدث أيضا لا حدث من الحدث لا لا استطاع إلا بها ثم عليها. هذا موضوع عن الصحابة هو قاتل على أحد وغوب على نسمة صلى الله عليه وسلم جعلوا جدها وطلاقها كما جعل الله فيه نقول لما تعبدوا ولا نقول في الظهر الثاني والله الشيخ الله يريك كل شيخ الله خير رجل يعني حصل بينه وبين الجريد خلاف حلف قال يمين التي تعاني في هذا الشيء فقالت انا لا اصل الاماج انا في يمين ماذا شكون حكم اليمين هذا والراجل حصل بينه وبين الجريد خلاف وقال قائل قال والله انك تعاني في هذا الشيء قال العبد قال انت ما انت قالت انا لا اصل الاماج ان كان يبغى الله انا هذا قال عليك قال عليك ولا عليك ولا شيء ولا يكون حيوان ظالم لكن يعني من العناد انا ما اعرف منه ولو قالت لا حصل لنا في كفارة ولا حصل لنا في كفارة مثلا مو بالله لأن وصار عليهم كاذب وصار عليهم كاذب إذا كان ذلك وصار عليهم كاذب ولا ينزل بما لا كفارة في هذا الإثم العظيم الحديث السبب الذين من بعده صحة يا شيخ في الحديث السبب الذين من بعده يبكوا عمر والله تأمتها وانت لا بأس لا بأس له طرق جيدة شيء سند بعضها مع بعض بعض طرق لا يخلو المقال لكن الظاهر مجموعة لا بأس له أبو بكر القطيع ليه جيبه كثير في المسلم أبو بكر القطيع مسلم لنا نحن الله أبو ما أعلم ما أعلم أنا كان معجرة أظن هنا عجرة نعم سلام عليكم لا معنى أنه يوضع الوسط يسمي بقابلية وبطلة لهذا قال قلت سمعه يعني ولا تم تعبيد إذا سأتى إضاء يعني موافقة للعب الله هو أعلم يعني هو يرسل الشيخ نبيك إلا لا يتحزم الطعن ولا نفق على هذا لا يكفي المعنى هذه الكيفية اختيار والله اختيار لا يغلي يا شيخ لا يحتاج تأمل اختيار الحديث حتى هذا الحديث معناه أن الحد هذا فيها تفصيل لضغط أكثر من كذا أن هذا طبعا المعبدة التي الطرقات صدر فتوى أخيرة بأن هدى أن تجيها من إبل وأن هدى لأن على أهلها يحفظوها وظنوا عن السكر لأن أهلك في الناس كل سابقا شر كثير نعم هذا عاد قصد ثاني هذا عند قوة الله رعين اللي معاك نعم يقول بعض الأخوات الله على سبحانه وتعالى على سبحانه وتعالى على سبحانه وتعالى ولو طلب حتى يصلى من يقع على